بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه وذريته يا رب العالمين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر دعاء الملائكة للمتخلفين عن الجمعة بعد طيهم الصحف. حدثنا محمد بن يحيى القطاعي، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا همام، حدثنا مطر حاء، وحدثنا أبو حاتم سهل بن محمد، حدثنا المقري، أخبرني همام عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تبعث الملائكة على أبواب المسجد يوم الجمعة يكتبون مجيء الناس، فإذا خرج الإمام طويت الصحف ورفعت الأقلام، فتقول الملائكة بعضهم لبعض: ما حبس فلانا؟ فتقول الملائكة: اللهم إن كان ضالا فاهده، وإن كان مريضا فاشفه، وإن كان عائلا فأغنه. هذا حديث المقرئ. وقال القطاعي: قال تقعد الملائكة على أبواب المسجد، وقال أيضا: يقول بعضهم لبعض: اللهم إن كان ضالا فاهده، إن كان إلى آخره. إسناده ضعيف لضعف مطر، وهو ابن طهمان الوراق فقط. أحسن. الملائكة تدعو المؤمنين عموما كما في سورة الرافع: الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات النعيم. أما دعاء المتخلف هذا نعم في هذا الحديث في ضعف مطر الوراق. نعم. نعم. ايش قال عندك؟ أخرجه من؟ ذكر إسناده ضعيف لضعف مطر. بس. ها؟ ضعيف. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل المشي إلى الجمعة وترك الركوب واستحباب مقاربة الخطى لتكثر الخطى فيكثر الأجر. قال أبو بكر رحمه الله تعالى: باب فضل المشي إلى الجمعة وترك الركوب واستحباب مقاربة الخطى لتكثر الخطى فيكثر الأجر. قال أبو بكر في خبر أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، قد أمليته قبل. بس انتهى. ايش قال عليه؟ لم يذكر تخريج عصر. ما ذكر لكن حديث سابق. سابق. ايش قال السابق؟ صحيح، أخرجه أحمد. نعم. أبو داود أخرجه أحمد والترمذي من طريق عبد الله بن عيسى عن يحيى به. انظر الحديث. وأبو داود سبق أنه هذا صحيح، خطوات تكتب، لكن سبق أنه بإضافة التبكير وعدم التفريق بين الاثنين والقرب من الإمام والإنصات وعدم إلى آخره مع شروط أخرى. نعم. وغسل واغتسل. نعم. بكر وابتكر. قال رحمه الله تعالى: باب الأمر بالسكينة في المشي إلى الجمعة والنهي عن السعي إليها، والدليل على أن الاسم الواحد يقع على فعلين يؤمر بأحدهما ويزجر عن الآخر بالاسم الواحد، فمن لا يفهم العلم ولا يميز بين المعنيين قد يخطر بباله أنهما مختلفان. قد أمر الله عز وجل في نص كتابه بالسعي إلى الجمعة في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله. والنبي المصطفى قد نهى عن السعي إلى الصلاة فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: فإذا أتيتم الصلاة فلا تسعوا إليها وامشوا عليكم السكينة. فالله عز وجل أمر بالسعي إلى الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن السعي إلى الصلاة. فالسعي الذي أمر الله به إلى الجمعة هو المضي إليها، غير السعي الذي زجر النبي صلى الله عليه وسلم في إتيان الصلاة. فإذا أتيتم الصلاة فاتوها أنتم تمشور ولا تتوها أنتم تسعوا. يعني المؤلف يقول السعي له معنيان: المعنى الأول مأمور به وهو المشي، والمعنى الثاني وهو الإسراء، وهذا منهي عنه. قد يكون معنى الواحد له لفظ الواحد له معنيان: إذا أتتم الجمعة فأتوها وأنتم تمشون ولا تتوها وأنتم تسعون، يعني تركضون تسرعون. وكذلك قوله تعالى: إذا نودي الصلاة من الجمعة فاسعوا، ليس المراد سعوا يعني امشوا امضوا، وليس المراد السعي الركض والإسراع، لا. فلفظ الواحد له معنيان: أحدهما مأمور به وهو المشي، والثاني له معنى وهو الإسراع. هذا معنى المؤلف. باب إيش؟ قال رحمه الله تعالى: باب الأمر بالسكينة في المشي إلى الجمعة والنهي عن السعي إليها، والدليل على أن الاسم الواحد يقع على فعلين يؤمر بأحدهما ويزجر عن الآخر بالاسم الواحد. نعم، الدليل على الفعل الواحد له معنيان: السعي يؤمر بأحدهما وهو المضي والمشي، وينهى عن الآخر وهو الإسراع والركض. نعم. قال: فمن لا يفهم العلم ولا يميز بين المعنيين قد يخطر بباله أنهما مختلفان. قد أمر الله عز وجل في نص كتابه بالسعي إلى الجمعة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قد نهى عن السعي إلى الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: فإذا أتيتم الصلاة فلا تسعوا إليها وامشوا عليكم السكينة. فالله عز وجل أمر بالسعي إلى الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن السعي إلى الصلاة. فالسعي الذي أمر الله به إلى الجمعة هو المضي إليها، غير السعي الذي زجر النبي صلى الله عليه وسلم في إتيان الصلاة، لأن السعي الذي زجر النبي صلى الله عليه وسلم هو الخبب وشدة المشي إلى الصلاة الذي هو ضد الوقار والسكينة. أما أمر الله عز وجل به غير ما زجر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وإن كان الاسم الواحد قد يقع عليهما جميعا. هذا معروف، يعني قد يكون أصلح لهم عليها أحدهم أمر الله والثاني معه. نعم. قال أبو بكر: خبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار. حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري. قال أبو بكر: خبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار. حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال: أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة والزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال: أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة والزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. نعم. وفيه أنه ينبغي الإنسان أن يأتي الصلاة بسكينة ووقار، ولا يأتي وهو يمشي، ولا يأتي وهو يسعى جادا. إذا أتم قيمة الصلاة وأنتم تمشون ولا تتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما أتكم وما فاتكم فقبور. يعني سار على خير من خرج من بيته على خير يأتي بسكينة وقار. فإن أدرك فما أدرك صلى وما فاته قضى. قال العلماء لا مانع بأن يعني يسرع خطوة خطوتين لإدراك الركعة. أعد الحديث حدثنا. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة والزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. نعم بلفظ آخر وما فاتكم فأتموا تخرجه. أخرجه عبد الرزاق والحميدي وابن أبي شيبة وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وفي الكبرى له ابن الجارود والطحاوي وابن حبان والبيهقي. رواية وأتموا تدل على أن ما يدركه أول صلاته وما يقضيه آخر صلاته. نعم هذا فعله أبو بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رجع والنبي صلى وقد ركع النبي صلى الله عليه وسلم فركع دون الصف ثم دب دبيبا حتى دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد ولا تعد. رواية قيل ولا تعد أو ولا تعدو. ولا تعد يعني تركع دون الصف أو ولا تعدو لا تمشي. فزادك الله حرصا لأن هذا بحرص على حرص على إدراك الركعة. حرصه حمل على ركعة دون الصف ثم دب دب حتى دخل في الصف حتى يدرك الركعة. وهذا الحديث حديث أبي بكر استدل به العلماء على أن الفاتحة تسقط على المأموم إذا جاء وقد ركع فإنه في هذه الحالة تسقط الفاتحة تسقط على المأموم لأنه لا يتمكن من قراءتها فاتح. وهو يخصص حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا هو قول جمهور. وذهب الإمام البخاري وجماعة إلى أنه يقضي تلك الركعة إذا لم يقرأ الفاتحة. وهذا اختيار البخاري وجماعة أنه لا بد من قراءة الفاتحة ما لم يقرأ الفاتحة فلا تصح الركعة يقضيها. لكن الجمهور خصصوا هذا قال حديث أبي بكر هذا مخصص لعموم الحديث فقراءة الفاتحة تسقط في هذه الحالة إذا جاء الإمام راكع أو لم يتمكن من قراءتها أو نسي قراءتها نسيها. أو قلد من لا يقول في صلاة الجهرية يعني نسيها أو لم أما في السرية فلا بد من قراءتها. نعم كما يرشد كما أرشد أبو بكر قال له لا ترك هذا الصف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه قال لا عزلك الله حرصا ولا تعد لا تعد المثل العمى فترك ذر الصف. نعم. قال عفى الله عنكم جماع أبواب الأذان والخطبة في الجمعة. بارك وفق الله جميعا رزق الله جميعا من عفى الله.